طاعتك بطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. صرف قلوبنا بفهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم العمل بهما واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المناسك، فضل الحج والعمرة، إتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده وفي مسجد قباء. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر، وزاد فيه عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر فصلى ركعتين. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. الحديث موافق لترجمة الباب، لأنه في فضل زيارة المدينة ومسجد قباء. فابن عمر رضي الله عنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه كان صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ماشيا وراكبا. دل على أن الذهاب إلى قباء والصلاة في سنة، وسيأتي فضل الصلاة في قباء وأنها تعدل عمرة، أي أجر عمرة. يقول: كان صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ماشيا وراكبا. ماشيا وراكبا حالان من فاعل يأتي، أي من فعل منه صلى الله عليه وسلم، أي كان إتيانه موصوف بالركوب وبالمشي. والركوب والمشي معروف أنه لا يتأتى أن يكون في فعل واحد، الأفعال مختلفة. فكأن الراوي يقول إنه صلى الله عليه وسلم يأتي قباء، أي مسجد قباء، للصلاة فيه تارة ماشية وتارة راكبة حسب ما تيسر له. ويفيد ذلك جواز الركوب والمشي، يجوز تارة أن يركب وتارة أن يمشي. فلما قال كان صلى الله عليه وسلم، كان عند الأصوليين يفيد الاستمرار، أي كان في الماضي ولا زال على ما هو عليه، كقوله سبحانه: وكان الله غفورا رحيما. ومعنى في الماضي كان تأتي أحيانا تفيد الاستمرار، أي كان هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم. وتأتي رواية أن كان ذلك اليوم يوم السبت. فيستحب أن توافق السنة أن يكون الإتيان إليها إلى المسجد يوم السبت. كان يأتي فيصلي فيه. فلما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الناس في مسجده في المدينة، دل على أن إتيانه لمسجد قباء للصلاة فيه غير الفريضة، أنها في صلاة النفل، صلاة التطوع، والله أعلم أنها كانت ضحى. فيأتي فيصلي فيها ركعتين كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه. نعم. فما بعد. وأخبرنا عبيد الله فذكره بزيادته، غير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، أخرجاه في الصحيح. وعن أبي الأمرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير. حدثني أبو الأمرد، الأمرد البان غيره، أبرد مولى بني خطمة. حدثني أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري ابن ظهير الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد قباء كعمرة. صلاة في مسجد قباء كعمرة، عندنا خبر منه صلى الله عليه وسلم، حكم وحكم أحدهما مشبه بالآخر فيه تشبيه. قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، أي المشبه به العمرة، والمشبه الصلاة في مسجد قباء. والتشبيه إذا شبهت شيئا بشيء لا بد أن تعرف وجه التشبيه، يدرك القارئ أو السامع إذا كان الخطيب يتكلم أو الكاتب يكتب ما مراده بهذا التشبيه. هو مراده في التعب ولا في المشقة ولا في طول المسافة ولا أن هنا صلاة هناك صلاة، لابد في شيء آخر، ولا في الحكم، لأن العمرة قد تكون واجبة مرة في العمر، قد تكون واجبة إذا كانت قضاء، لكن هذه ليست واجبة. فدل على أن التشبيه ليس في الوجوب، والتشبيه ليس في التعب والمشقة، التشبيه في شيء آخر، التشبيه في الأجر. يقول الصلاة في مسجد القباء أجرها كأجر عمرة، فكاف التشبيه التي هي مقيس عليها تفيد أن أجر الصلاة في مسجد القباء كأجر العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فهو عربي، والعربي إذا شبهت شيئا بشيء ما يكون المشبه به غامض، يكون واضح. إذا شبهت شيئا بشيء لا بد أن يكون المشبه به واضح عند المخاطب ليفهم ما المقصود بهذا التشبيه. فلما قال كأجر عمرة دل على أن أجر العمرة معروف عند المخاطبين، أن العمرة لها ثواب وأن ثوابها معروف قدره عند المخاطبين. ثواب العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، إحدى الأجور المترتبة على الإتيان بعمرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تنفي الفقر، أن المتابعة بين العمرة والعمرة تنفي الفقر وتكفر الذنوب. فلما قال صلى الله عليه وسلم أنها تعدل عمرة، قد يكون في كفارة الذنوب وقد يكون في فضل الأجر في ذلك، دل على أن أجرها عظيم، العمرة أجرها عظيم. يكفي الإنسان أنه يعلم أن عمرة إلى عمرة سبقتها ما بينهما ما اجتنبت الكبائر فالصغائر مكفرة بالإتيان بالعمرة، فدل على أن فضل الصلاة في مسجد قباء أجرها عظيم. صلاة في مسجد قباء كعمرة، كان صلى الله عليه وسلم يأتيها ماشيا وراكبا. الحديث يفيد ماذا؟ يفيد الترغيب في إتيان مسجد قباء والصلاة فيه. هل هذا عام لكل المسلمين ولا فقط المخاطب به المسلمون الذين هم في المدينة؟ الخطاب عام لجميع المسلمين، لكن الموجودين في المدينة ليسوا سكانها فقط، فكل مكان في المدينة هم المخاطب. ما الذي يدل على أن غير الموجود في المدينة ليس مخاطبا بهذا؟ لأن الذين في غير المدينة ما يخاطبهم صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى المفضول ويترك الفاضي. الصلاة في مسجده تعني ألف صلاة، ما يدل على الناس إلى مسجد قباء صلوا فيه أيها الناس الخارجين عن المدينة تعالوا هنا، ما يقول هذا، لا يدعو إلى المفضول ويترك الفاضي. هذه واحدة مما يدل على أن المخاطب المسلمون الموجودون في المدينة. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تشد الرحال بمعنى تهيئة المطي لأجل وإعدادها لأجل السفر الطويل. ما يقال الإنسان إذا خرج من المدينة إلى قباء للصلاة فيها شد رحلها، قد يركب فرسا عريا وقد يركب حمار دون إكاب ما عليه بردعة، قد يركب جمل ليس عليه شداد، فليس بالضرورة أن يؤهل راحلة. فدل على أنه كان يركب لكن لم يشد رحله لأجل السفر، هذا لا يسمى سفر. أي السفر في اللغة العربية هو الذي يقتضي أن تبيت خارج دارك فلا بد معك طعام أو قيمة طعام ومعك مركوب، فإذا وجدت هذه يسمى سفر. أما الإنسان إذا سافر ورجع ولو مسافة طويلة وعاد من وقته بالنهار فلا يسمى مسافر. فما كان صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن شد الرحال ثم يدعوهم إلى السفر إلى مسجد قباء، فدل على أن المخاطب بها من؟ الموجودون في المدينة، وهو صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى زيارة مسجد قباء للصلاة فيه ورغبهم في ذلك. أين الترغيب؟ كون يقول ترى هناك أجر عظيم يعادل أجر عمره، افعلوا ذلك فتحصلوا على هذا الأجر. هو ترغيب أو ليس بترغيب؟ فترغيب للناس الموجودين في المدينة أن يأتوا إلى قباء فيصلوا فيه، فيصلون فيه، ويستحب الصلاة فيه موافقة بالسنة أن تكون يوم السبت. ومالك بن أنس رضي الله عنه يقول لا أبالي أي وقت ذهب، فهو صحيح، لكن موافقة يوم السبت أفضل ولو جاء بغير أي غير وقت، لأن السنة أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، معنى على الوجه الذي فعل أن يكون قصدك موافقا لقصده صلى الله عليه وسلم. مقصوده أن يأتي فيصلي فيه لأنه أول مسجد أسس على التقوى على أحد الأقوال، هل هو مسجده صلى الله عليه وسلم أو هذا المسجد؟ فهو أول مسجد بني قبل مسجده صلى الله عليه وسلم، لكن أول مسجد أسس على التقوى جاء في الحديث أنه مسجده صلى الله عليه وسلم، فهو أول مسجد صلى فيه الجمعة صلى الله عليه وسلم، فكان من ذلك فيه فضل عظيم وبناه صلى الله عليه وسلم مع ساكن قباء بني عمرو بن عوف، كانوا بني عبد الأشهر والله أعلم بنوا ذلك، فحتى الناس صلى الله عليه وسلم رغبهم في الصلاة فيه. فالسنة أن تأتيه لأجل قصد الصلاة بغير الفريضة، أما الفريضة في مسجده أفضل ولو صلى هناك يجوز، لكن الترغيب بالنوافل. فقال الصلاة فيه تعدل عمره، لما أخبر ذلك صلى الله عليه وسلم دل على أن الإكثار في ذلك مستحب، فمن أراد أن يفعل ذلك في أكثر من مرة في الأسبوع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو قال إنسان هذا مخالف للسنة إيش يكون الجواب؟ يقول فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي كل سبت، ثم أخبر أن الصلاة فيه تعدل عمره، فمن وفق لأن يصلي فيه يخرج من بيته متطهرا كل يوم ليصلي فيه النافلة ثم يعود، ما الذي يمنع؟ لأنه رغب في ذلك صلى الله عليه وسلم، ولما فعل مرة دل على أن أصل الفعل أن لا يقل في الأسبوع عن مرة، لكن الإكثار منه لا يدل على عدم الجواز، لأن كونه صلى الله عليه وسلم لم يأتي به إلا مرة في الأسبوع لا يدل على منع خلاف ذلك، قد يكون مشغول بأمور أخرى صلى الله عليه وسلم. إنما يفيد أن من أتى بها مرة في الشهر جائز، ومن أتى بها يوما في الأسبوع يجوز، ومن أتى بها كل يوم كذلك جائز. فلما كان صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا وراكبا، فمن فعل هذا فقد أصاب السنة، ومن فعل هذا فقد أصاب السنة، لأن القصد منه أن تأتي للصلاة فيه، هذا هو المقصود من ذلك. فكونك جئته للصلاة فيه هذا موافق للوجه الذي جاء به وأمر به وحث عليه صلى الله عليه وسلم، يعني أمر به جهة الترغيب، لأن الأمر في اللغة الأمر عند الأصوليين له دلالات، منها صيغة الأمر افعل كذا، وله دلالة أخرى غير الصيغة، كأن يقول من فعل هذا فله الجنة، فمن فعل هذا سقي من حوضه، فمن فعل هذا نجي من عذاب القبر. دل على أن هذا الفعل مرغوب ولا ممرغوب، قد يكون مستحب وقد يكون مأمور به، قد يكون مستحب وقد يكون مأمورا به. فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد قباء كعمرة. صلاة النكرة تشمل الفريضة وغير الفريضة، لكن أخرجنا الفريضة دلالة على أن المرء الفاضل يحق المفضول، فلا يستحب لإنسان أن يترك الفاضل لأجل المفضول إلا لأمر أو لشيء آخر كتعليم أو غيره. فدل على أن الصلاة نكرة والمقصود بها النافلة، وأنها في أي وقت شاء ما لم يكن وقت نهي، بعد المغرب بعد العشاء ضحى النهار فهو أفضلها. نعم. وحدثني محمد بن سليمان الخزامي قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدثه عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كانت كعدل رقبة. المثنف رحمه الله أراد أن يستوفي أوجه الطرق التي ورد بها هذا الحديث، فذكر حديث ابن عمر، وأورد حديث أسيد بن ظهير، وذكر هنا حديث سهل بن حنين يقول عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كانت كعدل عمره. من خرج حتى يأتي هذا المسجد، كلمة من خرج تدل على أن الخارج داخل كن، إما بيت أو مستودع أو دار أو منزل أو مكان مسقوف، ما يسمى خرج وهو في الفضاء، ما يكون في السوق يقضي ثم يأتي بعد ذلك مسجد قباء فيصلي فيه. الحديث يفيد من خرج أي من مكان يستره عن الناس، واضح هذا؟ قال حتى يأتي مسجد قباء، يعني خروجه متجه إلى مسجد قباء، فخروجه بدء خروجه من الدار، يكون له قصد واحد، ما نعد القصود، يعني إرادة واحدة، له عزم واحد، ما عزم أن يذهب إلى السوق فيأتي بمقاضيه، ولا عزمه أن يأتي الدائرة فيقضي حاجته منها، ولا عزمه أن يزور فلان ثم بعد ذلك يذهب إلى مسجد قباء. من أين علمنا هذا؟ من قوله من خرج حتى يأتي، حتى حرف غاية، وهي كقولك كقوله وهي محيد، لها مشابهة بحرف إلى، لكن الغاية في حتى تفيد أن ما بعدها داخل فيها. إذا قلت خرجت من المدينة إلى مكة لا يفيد أنك دخلت بطن مكة، قد يكون في أطرافها، لكن إذا قلت خرجت من المدينة، خرجت من المدينة حتى مكة، دل على أنك دخلتها. فالغاية إلى حرف غاية، وحتى حرف غاية من معاني حتى الغاية، لكن إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها دل على أن رأسها مأكول، فإذا قلت أكلت السمك أكلت السمكة إلى رأسها قد يكون رأسها غير مأكول، ليس بالضرورة أن يكون مأكول. عرفنا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته، من خرج حتى يأتي مسجد قباء، دل على أن العزم الأول من الخروج من الدار لم يكن إلا لشيء واحد، له إرادة واحدة ووجه واحد، وهو الذهاب إلى مسجد قباء. فيفيد الحديث أن الأجر المترتب، أن من خرج من أداة شرط، أداة الشرط لها جواب، لها جزاء وجواب. من خرج حتى يأتي مسجد قباء فله أجر عنده، الجواب الأجر، والفعل الخروج، الخروج أجل أن يترتب له الجزاء لا بد أن يأتي فيه يستوفي فيه الشروط الأوصاف الموجودة. فإذا قلت من خرج من المسجد لابسا نعله ووصل الدار قبل ساعة ويأكل من هذا الطعام فهذه الأوصاف مطلوبة، فلما لبس نعله ما يستحق الأكل من الطعام، ومن وصل بعد تجاوز الساعة لا يستحق الأكل من الطعام. فمن خرج حتى يأتي المسجد مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين كان كعدم عمرة. فمن خرج يريد قاصدا زيارة المريض ثم بعد ذلك يذهب إلى مسجد قباء لا يستحق ذلك الأجر، أن يكون له أجر لكن ليس ذاك الأجر. من أين علمنا ذلك؟ من قوله الفطن يفهم من دلالات الألفاظ في اللغة ما تؤديه من معاني لا بد لها من معاني. فهمنا من يخرج حتى يأتي أن الخروج متصل بالأوصاف المطلوبة توفر النية وإجماعها وعدم تشديدها حتى يصل إلى الغاية، فإذا فعل الغاية ثبت له الأجر. واضح هذا؟ من خرج من بيته، من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد، قوله يعني مسجد قباء هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدرج كلام الصحابة أو من كلام الراوي، لكن لما قال حتى يأتي هذا المسجد اسم إشارة يشار به إلى معين، إما أن يكون المسجد أمامه صلى الله عليه وسلم أو موجود فيه. الحديث دل على أنه ورد وهو موجود فيه صلى الله عليه وسلم أو قريب منه، لأن الإشارة فمنها ذلك. إن لم يكن هذا ولا هذا وعن هذا ثبت في أحاديث أخرى أنه قاله لبني سالم، لبني عمرو بن عوف من بني سالم قاله صلى الله، وإن لم يكن ذلك قد يكون الحديث الكلام كان تبعا لكلام سبقه ففهم السامع لأن الكلام لا زال متصل بشأن تلك القبيلة أو ذلك القوم أو ذلك المسجد، فقال من صلى في هذا المسجد أي الذي أشرنا إليه بالكلام السابق. لكن الأول أقوى وأولى، جاءت أدلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في مسجد قباء. من خرج حتى يأتي هذا المسجد، من خرج حتى يجيء إلى هذا المسجد، ومن خرج حتى يأتي المسجد. ما الفرق بين يجيء ويأتي؟ من خرج حتى يأتي هذا المسجد دل على أن المقصود بالإتيان دخول المسجد والصلاة فيه، ومن خرج حتى يجيء إلى المسجد أن المجيء قد يكون مصحوبا بشيء وقد يكون غير مصحوب بشيء، وقد يكون الاتيان من قرب ومن بعد، لكن المجيء يدل على بعد. فيقول صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد فيصلي فيه كانت كعبر عمره. كانت تاء التأنيث تعود على ماذا؟ على الصلاة. يصلي فيه مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. إذا جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري كان يصلي يأتيه ماشيا وراكبا يصلي فيه، وجاءت روايات أخرى 4 ركعات وروايات أخرى ركعتين وهي صحها، وبقية الروايات أكثرها المقيدة ضعيفة والصحيحة المطلقة. فمن ذهب فصلى فيه ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 كله جائز، لا يدل على تحديد. الإطلاق لا يدل على تقدير ولا تحديد. كانت كعتب عمرة، أو يقال كانت كعتب عمرة. ما صحيح رقبة كعتب عمرة. كعتب عمرة. هناك عدل وعدل، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، هذا في جزاء الصيد. ذكر صلى الله عليه وسلم أن من قتل من النعم يأتي بحكمين يحكمان، من قتل من النعم من الصيد وهو محرم يؤتى بحكمين يحكمان. هل هذا الصيد المقطوع أي شيء يشبهه من الأنعام الموجودة عندك؟ فالزرافة فيها بقر، والحمام فيه شاة صغيرة جدي، وهكذا يرى في الحيوانات. فمن عجز عن الكفارة بالمثل يأتي عدل ذلك صياما. فالعدل أن تأتي بنظير الشيء من غير جنسه. تقول فلان طلب مني كذا صاع من طعام، وعين الطعام عدس أو أرز، فأنت لم تجد هذا النوع من الطعام أو وجدت الأفضل لهذا الطالب شيئا، يا فلان أنا عدلت عما طلبته وجدتك بعدله مما هو خير من مأكل بعدله من بعدله، فتأتيه بحنطة أو نوع آخر. عرفنا هذا؟ أما إذا قلت عدله فمعناه من جنسه وزنا ومقدارا. عده العد مثل الشيء وزنا ومقدارا من جنسه، أما العد قد لا يكون من جنسه، والعد يكون من جنسه. ولما قال صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كانت كعد عمرة، يعني ثواب وجزاء من جنس الثواب والعمرة وزنا ومقدارا. فإلا ما يسمى عد، الرواية عد كسر العين. عرفنا هذا؟ ما الذي يفيده هذا الحديث؟ ترغيب الناس خاطبة ذكر وأنثى، الحريم الرجال، كل مخاطب يرغب لأن يأتي مسجد قباء، والأفضل أن يكون يوم السبت بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر، يأتيه ويصلي فيه ما شاء ما قدر الله له من ذلك، وركعتان تجزئه، لكن خروجه من البيت أو من داره أو من بستانه أو من حائطه بهذا القصد، ما يكون قصده يذهب كذا إلى كذا، يكون قصده إلى هذا، فإذا فعل ذلك ثبت له الأجر إن شاء الله. والمؤمن إذا ثبت عنده الحديث، اسمعنا ثبت عنده يعني صح عنده، وفهم معناه ومقصوده، وفهم معنى الآية ومقصوده، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يرغبان في هذا الفعل، فقام بالفعل إيمانا بذلك، أي تصديقا بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حقا وأن ذاك الثواب ثابت، فإذا فعل ذلك إيمانا وتصديقا بذلك، هو في نفس الوقت يقطع بأنه فعل ما أتى به فما أمر به صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجزم، إنما يرجو أن الله عز وجل يتولاه بإحسانه ويقبل منه عمل. المؤمن دائما في خوف وجل، هل يقبل الله منه العمل أو لا يقبل منه العمل؟ ها؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: أهم يا رسول الله الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا، ابنة الصديق، إنما الذين يصلون ويحجون ويتصدقون ويخافون يقبل منهم أم لا يقبل منهم. الإنسان لا يدري، قد يكون المال حرام، وقد تكون النية غير صادقة، وقد يكون كذا، وقد يكون أتى من الأعمال المحبطات، ما يدري الإنسان من الذي يعني، لكن يكفي الإنسان وهو وجل. والخوف مع الرجاء مطيتان، إذا اعتلت قلب المسلم كسرت فيه الكبرياء وأظهرت فيه الخشوع والإيمان.